لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فبين يدي الدرس تذكرة فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي، هذا الأمر محرم. روى البخاري عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يمكث 40 خيرا له من أن يمر. 40 إيه بقى؟ ورث بعض الطرق أن 40 سنة، ورث في طريق: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يمكث 40 سنة خيرا له من أن يمر. 40 سنة يقف، هذا أفضل له من أن يمر بين يدي المصلي. فلا ينبغي لمن أراد الإسراع في الانصراف بعد الصلاة، لا ينبغي له أن يرتكب مثل هذا المحرم، وعليه أن يمر بين أيدي المصلين. توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 19 بعد 100: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ نشر الصحف، صحف الأعمال. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما هو الطائر؟ ما قدر الله عز وجل عليه من الأعمال، وما قضى له من السعادة أو الشقاوة، كل ذلك معلق في عنقه. طب مش معنى العنق؟ لأن العنق موضع الزين أو الشين. أنت شوف لما يعني يكافئ إنسان توضع له قلادة حول عنقه وما إلى ذلك. فكذلك قال قتادة: ورقة مكتوبة فيها السعادة أو الشقاوة توضع في عنقه. نسأل الله السلامة والعافية. طب ولماذا قال عز من قائل طائرة؟ أنت تعلم أن التطير كان موجودا في الجاهلية، التطير الذي هو التشاؤم، وسمي بالتطير لأن الناس في الجاهلية كان مثلا إذا خرج من بيته ووجد غرابا وقد خرج للتجارة يتشاؤم ويرجع، يتشاؤم ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال: لا عدوى ولا طيرة. ألزمناه طائرة، طائرة اللي هي السوانح، السوانح كان مثلا يأتي بالطير ويطلقه، إن انطلق إلى ناحية اليمين تفاءل وخرج، وإن انطلق إلى ناحية الشمال تشاءم وجلس امتنع عن الخروج. فبين الله عز وجل أن الأمر ليس كذلك. هذه الأعمال وهذا المصير مصيرك مكتوب ملازم لك معلق في عنقك حتى تلقى الله عز وجل. وحين تلقى الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ بنفسك. ولذلك المجرم يقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت نشرت يعني وزعت على الناس وفتحت بعد أن كانت مطوية فتحت بعد أن كانت مطوية. أعمالك هذه عبارة قتادة أيضا رحمه الله أعمالك أنت الذي تسجل في كتابك وفي صحيفتك ويختم على هذا الكتاب. حتى إذا كان يوم القيامة ووزعت الصحف اقرأ كتابك افتح بقى واقرأ فهذا كتابك الذي تسطر فيه ما تريد إما من الخير إما من الشر. إن وقع منك شر فعليك أن تسارع بمحو هذا الشر بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل الإكثار من الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات وهكذا. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي. أشوف الترتيب رب العزة سبحانه وتعالى بيّن أنه ألزمك ما كتب عليك وما قدر لك في عنقك لا ينفك عنك. وحين تقوم الساعة ينشر كتابك وحين ينشر الكتاب وينظر فيه صاحبك إن كان من المجرمين يقول يا ويلتى إيه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. رجع الدرس قبل الماضي أن الإنسان يسجل عليه كل شيء وأن الشريعة علمتنا أنه لا ينبغي أن نستهين بالطاعات أن نعملها وأن لا نستهين بالمعاصي أن نجتنبها لأن الحساب يوم القيامة سيكون بمثاقيل الذر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابية. ها أم اقرأ كتابية يعني هلم يقرأ كتابية. هذا بعد أن يأخذ صحيفته بيمينه في ستر من الناس بأهل الإيمان أسأل الله أن يجعلنا منهم. يأخذ صحيفته أو كتابه بيمينه في ستر من الناس ثم يقرره الله عز وجل أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا. هذا حديث الإيه؟ حديث النجوى الذي تعرضنا له في المرة السابقة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين سأله رجل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدني الله قال سمعته يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا. لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له عز من قائل: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأم ثم يعطى صحيفته بيمينه. وأما الكافر أو المنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابيك، من الفرح، من الفرح. يعطى كتابه في ستر من الناس وينظر إلى ذنوبه فيتغير لون الوجه، ثم بعد ذلك تعرض عليه الحسنات فيرجع الوجه إلى لونه وينظر في الكتاب فإذا بذنوبه قد محيت وبقيت الحسنات فقط، فحينئذ يقول: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت، والظن من العبد فيما يتعلق بالآخرة من العبد المؤمن يقين، إني ظننت، يقول عز وجل في موطن آخر: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن بمعنى اليقين، لأن التشكك في أي أمر من هذه الأمور يخرج الإنسان من حظيرة الإسلام. نحن نتكلم عن الإيمان، نتكلم عن الإيمان. فإني ظننت أني ملاق حسابية. شوف ده، يعني هذه واحد. والثاني: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. أن لن يحور، يحور يعني إيه؟ أن لن يحور يعني أن لن يرجع إلينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه كان يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. هذا الدعاء دعاء عظيم جدا، هي شامل. وأعوذ بك من الحور بعد الكور. الإمام النووي رحمه الله في الأذكار قال: من الحور بعد الكور، يعني من الكفر بعد الإسلام، من الضلال بعد الهدى، من البدعة بعد السنة، من المرض بعد الصحة، من الفقر بعد الغنى، من الجهل بعد العلم. أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني يبقى شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وجميع سخطك. إنه ظن أن لن يحول. وشوفوا حتى أهل الجنة يقولوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الرجل كان مشفق من الآخرة ويعد العدة لهذه الأهوال العظيمة، ولا يستمتع إلا بطاعة الرب عز وجل التي ستنجيه يوم القيامة. أما الآخرون إنه كان في أهله مسرورا بالمخالفات، يقول لك: يا عم إن الله غفور رحيم، ويقضي حياته هكذا إلى أن يفاجأ كما قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يخطر على البال. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الحسن البصري: وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا: كنا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني تحسن الظن بالله يعني إيه؟ شوف الآيات التي وردت في كتابه تبارك وتعالى: هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فكما أنك تؤمن بأن الله غفور رحيم، ينبغي أن تؤمن بأن عذابه هو العذاب الأليم. كلف رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئنا بهذا: نبئ عبادي بأني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يعني قطوفها لا يحول بينه وبينها بعد المسافة، ولا أشواك تكون فيها مثلا، لا، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أمال إيه الحديث؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح بل في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا، قال اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة. أمال إيه هنا في هذه الآية؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكذلك في سورة الأعراف عند قوله تبارك وتعالى: راحت الآية من ذهني إن شاء الله تأتي. وإيه الحكاية طيب؟ قال أهل العلم: لأن الله عز وجل جعل هذه الطاعات علامات، ليست ثمنا، ليست مقابلا. لأن أنت افرض مثلا أنك أطعت الله طوال عمرك، أنت عمرك كم سنة؟ عمرك مثلا 90 سنة، كم مدة التكليف في 90 سنة؟ حسبناها من قبل، مدة التكليف في هذه السنوات 90 50 سنة، 15 سنة طفل ليس مكلفا مرفوع عنه القلم، يبقى يفضل 75، بينام 8 ساعات في اليوم، ثلث اليوم يعني ثلث العمر، تبقى 50 سنة قضاها في طاعة الله عز وجل. هل لو كانت الجنة مقابلا أو ثمنا للطاعة ده الجنة يعني دار الخلود، ده وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. إذن هذه الأعمال تجعل صاحبها يعني تتوفر فيه علامات أهل الجنة. أما أن الجنة تكون مقابلا لأعمالك، لا، ما ينفعش. ضف إلى هذا، هذه الأعمال التي عملتها من الطاعات، هل عملها الإنسان بجده واجتهاده فقط، أم لأن الله عز وجل قدر له أن يعمل هذه الأعمال؟ وهل الإنسان حين يعمل بطاعة الله عز وجل، أنت عبد، أنت عبد، والعبد لا ينتظر مقابلا من سيده حين يؤدي ما أمره به سيده، أليس كذلك؟ عبد، عبد عندي. كلمة عبد إحنا لم نتصورها لأننا، أو لم نعرف أبعادها لأننا طبعا إيه، لم ندرك هذا الأرض. لكن العبد ده كان من المتاع الذي يورث، الرجل يموت فتوزع، يوزع عبيده على الإيه، على الورثة وما إلى ذلك. فهل لما العبد يؤدي ما كلفه به سيده يحتاج إلى مكافأة؟ لا، لا يحتاج إلى مكافأة. ولذلك بقى شوف في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه بالإسناد الصحيح عن 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن حذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت من الرابع وابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. حديث رهيب. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم، وانت تلاحظ الحديث رواه مشايخ الصحابة، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب، حذيفة بن اليمان، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، خيرا من أعمالهم. بقية الحديث ستأتي إن شاء الله حين نتكلم عن الإيه؟ عن القدر، وأن الإيمان بالقدر فرض لا يصح إيمان العبد إلا به، لا يصح إيمانك إلا إن آمنت بالقدر. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. خلي بالك عشان البعض بيقول لك ازاي الحديث ده مردود، ليس مردودا، راجع كلام الشطاح وكلام اهل العلم. نمرة واحد، هذه الاعمال التي عملتها انت عبد، والعبد لا ينتظر اجرا من سيده، عبد ملكه. نمرة اثنين، هذه الاعمال التي عملتها انما عملتها بتوفيق الله عز وجل لك وليس بعضلاتك. تذكر دائما قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم. وتذكر ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. صلاتك، مجيئك إلى المسجد، صيامك، كل هذا بتوفيق، يعني هذه نعم كما يقول الشافعي رضي الله عنه، هذه نعم تحتاج إلى الشكر. فإن شكرت فقد وفقك الله إلى الشكر، وهذه نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، فينبغي عليك أن تكون دائم الشكر لله عز وجل. وإن ظللت دائم الشكر لله عز وجل فهذا بتوفيقه تبارك وتعالى لك، ولو شاء لكان الأمر على خلاف هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ألم يقل تبارك وتعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، يجعله على صراط مستقيم. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، والإضلال أيضا بيده تبارك وتعالى، كل شيء بيده. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. القضية يعني إيه؟ يعني تبقى الموتى وهذه تكون النهاية، لا بعث بعدها ولا حساب، لكن هيهات هيهات. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. سلطانية فيها تفسيران، التفسير الأول برهانية، البرهان يسمى سلطانا، يعني ما عنديش أي براهين ولا أي حجج أعتذر بها في هذا الموقف العظيم، مفيش. ولذلك شوف لما تأتي الملائكة لتتوفى المجرمين: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، مش لين حد، قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. في الحال، في الحال لما يأتي الموت. ولذلك يعني رحم الله ابن حزم وابن القيم حين قال: إن الدعاوى لا تثبت عند قدوم الفتن وكذلك عند قدوم ملك الموت. خلاص الدعاوى لا تثبت، لابد الإنسان دايما يعود نفسه على الصدق مع الله تبارك وتعالى، بحيث إذا جاءت الفتنة، أنت شفت واحد إن الله وإنا إليه راجعون، نسأل الله عز وجل أن يرده إلى الحق ردا جميلا، واحد كان معاه القراءات العشرة وحافظ القرآن، دلوقتي خلاص تنصر، أنت عارفينه، يعني فتنة. كل ده مقابل إيه؟ انه يلبس بدلة كل يوم، بدلة شكل وكرافتة وقميص، قميص بقى من قمص الفاخرة، ويركب 4x4، تدفع دينك ثمنا لهذا؟ والله يعني حتى لو فرضنا عدم وجود جنة ولا نار، ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك وأفاء عليك بهذه النعم، ما هم العلماء يقول لك ايه؟ طب فكر في نعم الله عز وجل. افرض ان في واحد دلوقتي يا جماعة مليونير، قضى كم سنة لتحصيل الثروة التي جعلته في فئة المليونيرات؟ سنين قاعد يكد ويذبح ويقول لك انا ما بنامش ولا مش فاضي وما الى ذلك. لو الراجل ده جاله فشل في الكبد، فشل في الكبد ويحتاج الى زراعة كبد، أليس على استعداد لأن ينفق من هذه الأموال الطائلة في سبيل أن يعيش؟ وليته سيعيش حياته الماضية اطلاقا، ده بعد ما بيزرع الكبد بيدوله مواد بقى اللي هي ايه، تجيب له ايدز، مواد تكسر الجهاز المناعي، لأن الجهاز المناعي يسعى إلى طرد هذا الجسم الغريب اللي هو الكبد الجديد المزروع ده، فبدون مواد تكسر الجهاز المناعي وتضعفه، فيبقى عرضة للإصابة بأمراض. وليته يستطيع أن يأكل كما كان يأكل، لا حتة لحمة في حجم علبة الكبريت، مش عارف، حاجات غريبة، نسأل الله العافية. فلو أن هذا الإنسان دلوقتي قالوا له ادفع ثروتك كاملة حتى يزرع لك كبد تعيش به بقية عمرك، يا هيتأخر؟ مش هيتأخر، لن يتأخر ولن يعيش الحياة الطبيعية. شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الكبد، والكبد ده من الايه، من الاعضاء اللا ارادية، يعني انت نايم والبنكرياس شغال والكبد شغال والقلب شغال، الحاجات دي كلها شغالة، مش اول ما الانسان ينام تروح واقفة يموت، كل دي شغالة. وزي ما بيقول ابن القيم رحمه الله ان العبد ممكن يقعد يكفر طول اليوم وحين ينام يكلأه الله عز وجل برعايته ويجعل هذه الأجهزة تعمل كما كانت تعمل، وكأنه لم يفعل شيئا في جنب الله تبارك وتعالى. الحياء، الإنسان يمنعه الحياء من الله تبارك وتعالى، فكيف بقى بجنة ونار؟ نسأل الله السلامة والعافية. هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، خلاص بقى فترة فترة الندم انتهت. الندم ينفع في الحياة، لكن أول ما يأتي ملك الموت ويسمع هذا المحتضر بشارة الملك أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من ربك وغضب، تتفرق الروح في الجسد وتنتزع بقى على ما ورد في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الحديث طويل أنا ذكرته في أثناء الكلام عن عذاب القبر، أتذكرون؟ هذا حديث طويل ومشهور وإسناده على شرط الشيخين كما قال ابن القيم وقال الشيخ الألباني رحم الله الجميع. فانتزع الروح كما انتزع السفود، السفود ده اللي هو السيخ الحديد اللي فيه نتوءات حديد أيضا، ويستخدم في شيء اللحم عند العرب، يعني ممكن تشوفه هنا، صار بقى سيخ فيه بروزات وملفوف حواليه بكرة صوف مبلول، وانت عايز تنتزع هذا السيخ من بكرة الصوف المبلول، ماذا ستفعل في هذه البكرة؟ ستمزق خيوطها تمزيقا والعياذ بالله. فانتهى الندم، ليه وقت الندم؟ له وقت الندم والتوبة لهما وقت. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتهى الوقت، انتهى وقت الندم والتوبة، خلاص ما دام الشمس طلعت من مغربها فذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. ده باب التوبه العام. طب باب التوبه الخاص في سنن الترمذي بالاسناد الحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. اول ما توصل تصل الروح الى الغرغره انتهت، اغلق باب التوبه كما يقول النووي رحمه الله، وطوي صحيفه الاعمال ويرى ما هو سائر اليه. يعني يشوف بقى ايه ورايح على فين. نسال الله السلامه يا رب. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسله ذرعها 70 ذراعا، الشخص ده كده، الطول ده كده، الحبل ده كده. لا انا كنت بتعجب ازاي سلسله اسلكوه، انت عارف تدككوه، يعني تدخل من الدبر وتخرج من الفم. والبعض قال من الانف، سيان سلسله تدخل من الدبر وتخرج من الفم. ده الواحد بس يركب له قسطره هنا في الحته دي كده علشان يشفط بيها حاجات، بيقعد يتعذب ويبقى هيرجع ومش عارف يعمل اي حاجه. سلسله ذرعها 70 ذراعا. الى ان عثرت على هذا الحديث الذي رواه الترمذي بالاسناد الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، وسمك جلده 42 ذراعا، ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. دين عقلك، ضرسه مثل أحد. شفت جبل أحد؟ مش جبل الرماة، جبل أحد نفسه. وسمك جلده 42 ذراعا، لأن أنت عارف الجلد والخلايا العصبية والحساسة اللي موجودة فيه، واللي يقع كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ده محل ذوق العذاب، نسأل الله السلامة. ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. قوله تبارك وتعالى: ولا يحض على طعام المسكين، هذا من أدلة الجمهور الذين قالوا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بالصلاة وبالصيام وببر الوالدين. أبو حنيفة رحمه الله قال: لا، ليس مخاطبا بفروع الشريعة. كيف أبا حنيفة رضي الله عنه؟ قال: هل إن فعل هذه الطاعات تقبل منه؟ قالوا: لا، الشرك محبط للأعمال. قال: فكيف يكلف يخاطب بأعمال إذا فعلها لم تصح منه ولم تقبل؟ فقال الجمهور: إنه حين يخاطب بهذه الأعمال يخاطب بها وبشروطها التي لا تصح إلا بها. فأنت كمكلف مخاطب بالصلاة، لما الشرع يأمرك بالصلاة يبقى هذا أمر بالوضوء، وأمر بستر العورة، وأمر باستقبال القبلة، وأمر بانتظار الصلاة حتى يدخل الوقت. فالأمر لما الشريعة تكلفك بشيء تكلفك به وبالشروط التي لا تصح أو لا يصح هذا الشيء إلا بها. وأول هذه الشروط على الإطلاق الإيمان. الإيمان فهو مخاطب بفروع الشريعة، وبما أنه مخاطب بفروع الشريعة يبقى مخاطب بالإيه؟ بالشروط التي لا تصح هذه الأعمال إلا إيه؟ إلا بها. هذه الآية هي: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال الله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة. وفي سورة الحاقة إنه لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين. إيه لا الآية بتقول إيه؟ سورة الحاقة. لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. طب التكذيب بيوم الدين ده كفر، لماذا ذكرت هذه الفروع؟ فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، فلذلك دي طبعا هنبني عليها أشياء. هل يجوز مثلا للمسلم أن يشتري من الكافر شيئا عند سماع النداء الأول صلاة الجمعة؟ إذا ملي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واحد يقول لك طب ما المسلم هيشتري إزاي وهو يسعى إلى ذكر الله؟ هل يجوز لامرأة مسلمة لم تفرض عليها الجمعة، صلاة الجمعة ليست فرضا على النساء؟ روى أبو داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة فرض على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المرأة والعبد والصبي والإيه والمريض. في زيادة اللي هي والمسافر، دي ضعيفة، لكن المسافر ثبت بدليل آخر. المسافر ثبت بدليل آخر أن الجمعة ليست فرضا على المسافر. ايه الدليل؟ نقوله مرة وخلاص عشان ايه المسألة اكتملت. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي اجتماع هذا الجمع الغفير من الصحابة الذين خرجوا معه الى الحج صلوات الله وسلامه عليه، لم يصلي الجمعة. هو يوم عرفة كان يوم ايه؟ كان يوم جمعة، صلى الظهر. ابن حزم طبعا تخلى عن ظاهريته للأسف الشديد في هذه المسألة. ابن حزم قال لك ايه؟ صلاة جماعة وركعتين حشد وخطب عليه الصلاة والسلام اللي هي خطبة يوم عرفة، وصلى ركعتين بالناس، عايز ايه بقى؟ ما هي تبقى صلاة الجمعة. هذا عضول عن الظاهر. ليه عضول عن الظاهر؟ من وجهين. الوجه الأول، الحديث نفسه لم يقل هذا. الحديث اللي هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ده حديث طويل في صحيح مسلم يصف حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد أن خطب خطبة يوم عرفة أمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. أمر بلالا فأذن، هو الأذان في الجمعة بيبقى قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ ها؟ قبل الخطبة، وهنا كان إيه؟ بعد الخطبة. أدي واحدة. نمرة اثنين، الصحابي نفسه جابر رضي الله عنه قال: ثم أمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر. يبقى هو بيقول فصلى الظهر، يقول صلى الجمعة، ينفع؟ دول إيه؟ دول أمرين. هذا هو الدليل على أن المسافر تسقط عنه الإيه؟ الجمعة. فإحنا كنا بنتكلم في نسيت، دخلنا في قصة. كنا بنقول هل يجوز للمرأة وهي غير مكلفة بصلاة الجمعة أن تشتري من الكافر في عند سماع النداء إلى أن تصلي الجمعة؟ لا يجوز لها. لا يجوز لها هذا. ليه؟ لأنه مخاطب بفروع الشريعة. مخاطب بفروع الشريعة. هل آلات المعازف وعامة أهل العلم على تحريم المعازف، لو واحد تاب من المعازف هل يجوز له أن يهدي هذه المعازف أو أن يبيع هذه المعازف إلى كافر؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. فهذه المسألة تنبني عليها أمور كثيرة. في سورة في موطن آخر سورة انشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابا يسيرا. طيب، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا، نسأل الله السلامة. يدعو ثبورا يعني يا ويلي يا ويلي يا ثبورا هلكت، خلاص كل الكلام ده ما ينفعش. انتهت. يبقى إذن أهل النجاة وأهل الإيمان يعني يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأهل الكفران أهل الكفر والضلال يأخذون كتبهم بشمالهم، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، تغل يده اليمنى إلى عنقه ويأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره. نسأل الله السلامة يا رب. سلم سلم. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله. يبقى ده يا جماعة ايه؟ طب قد ايه؟ 42 دقيقة. خمس دقايق؟ لما اتكلم عن الأمانة مش عارف اجمع بين الاثنين. ما دليل ذلك من السنة؟ خلينا نقرأ بال في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. الحديث ده ثابت في الصحيحين من حديث صفوان بن محرز قال كنت أسير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فجاءه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فذكر هذا الحديث يدنى المؤمن من ربه. الحديث في رواية تانية يدنى الله المؤمن يوم القيامة فيرقي عليه كنفه ويستره، يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول رب أعرف مرتين، أعرف رب أعرف. فقد سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادي عليهم أو فيناد عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، عند ثلاث مرات فلا. والحديث ضعيف، الحديث ده مداره على عبد الله بن لهيعة وابن القاضي المصري وكان سيء الحفظ. تعرفين طبعا ان هو فيه تفصيل مشهور ابن لهيعة، الضبط اللي هو ايه؟ الحفظ. الضبط اما ان يكون ضبط صدر او ضبط صحيفة. ضبط صدر يعني ايه؟ يعني حافظ ماهر يؤدي الحديث على وجهه، او تكون ملكة الحفظ عنده مش على ما يرام، لكن عنده ضبط صحيفة يسمع الحديث ويكتبه، والصحف دي يصونها فلا يصل اليها احد، دي ده شرط لئلا يلعب فيها او يضيف اليها او ينتقص منها. فكان ابن لهيعة كان ضبطه ضبط صحيفة. شبت في بيته نار أكلت صحفه، فصار يحدث من حفظه وهو سيء الحفظ فضعف في الحديث. يبقى ليه حالين اثنين، الحال التي حدث فيها قبل هذا الحريق يبقى كان يحدث من صحفه، والحال التي حدث فيها بعد الحريق كان يحدث من ايه؟ من ذاكرته او من حفظه وهو سيء الحفظ. طب هل ده كان معروف؟ ايوه كان معروف. الذين رووا عنه قبل هذه الواقعة العبادلة الثلاثة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ. يبقى لو جاء الحديث من طريق ابن لهيعة وكان الراوي عنه احد هؤلاء العبادلة الثلاثة يبقى ابن لهيعة ليس علة في الحديث، ليس علة في الحديث. لكن إن كان من طريق أحد آخر غير الثلاثة دول يبقى على طول إيه؟ يبقى حديث ضعيف. وهذا الحديث من عن ابن لهيعة وليس هو من رواية أحد العبادلة عنه، هو ضعيف. قالت عائشة: رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا. واحد واقف حبيب مين وبتاع مين؟ واقف عشان يشوف النتيجة. لما تروح تشوف نتيجة امتحان في امتحانات الشهادات الكبيرة بتلاقي الطلاب كلهم قاعدين كده، محدش منشغل بالتاني، عمال يسمع، عايز يسمع، يسمع هي دي امتى وهيبقى ايه؟ أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار، وحين يخرج عنق من النار. ما هو أنت تبقى واقف في إيه؟ عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، العرصة اللي هي إيه؟ الأرض الواسعة التي لا بناء فيها. يبقى لما تقول عرصة البيت أي فناء البيت، فناء البيت. وانت عارف ان احنا في أرض المحشر لا ليس فيها معلم، ليس فيها معلم يعني ايه؟ يعني فش أي حاجة يستطيع الإنسان يتوارى خلفها، مفيش. سأتي حديث سهل بن سعد في هذا إن شاء الله، مفيش أي حاجة يستطيع أن يتوارى خلفها. فدي عرصات القيامة. فالناس هم واقفين، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان تبصران وأذنان تسمعان. يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وبالمصورين اللي بيصنعوا الصور، نسأل الله السلامة. لكن الحديث ضعيف كما ذكرت لك. خلاص احنا يعني ننتهي عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.